حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم السونجية الكيم جونيلية يوم الخامس من الشهر الحالي في الإنترنت الموجز المفصل من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية جوتشي الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى دور العلياء كأمين عام أبدي لحزبنا.